القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى. سبحان الله، المراقبة، هذه المسألة التي يتخلف عنها كثير من الناس إلا من رحم الله في هذه الدنيا، يغلق على نفسه الأبواب ويعصي هذا الخالق العظيم، ينظر يمينا ويسارا فلا يرى أحد فيتجرأ على خالقه تعالى. المراقبة هي التي تكون في مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو سبحانه يراك، هو شهيد سبحانه على كل شيء يفعله الإنسان في هذه الدنيا، رقيب لا يخفى عليه خافية، بصير سميع سبحانه وتعالى. هذه المراقبة لابد أن نحييها في هذا الشهر الكريم. أنت على عتبات الاعتكاف، أنت على عتبات آخر هذا الشهر، لابد أن تركز على هذه المراقبة حتى تأنس بالله عز وجل، حتى تحب أن تكون منفردا بين يدي الله، حتى تنظر يمينا ويسارا فلا ترى أحد فتقول: الحمد لله الذي جعلني آنس به وحدي حتى أعبده منفردا. ستكون الخلوة محببة إليك، ليس لتعصي بل لتعبد. هذا الذي نريده من رمضان، التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أعظمها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو سبحانه يراه. نريد أن نجعل المراقبة لله وحده لا شريك له، ليس للعيب، ليس للناس، ليس للأب ولا للأم، ليست لأحد سوى الله. فيدخل عليك الاعتكاف ويحبب إليك أن تخلو بخالقك العظيم، فتعبده وحده لا شريك له، وتجلس وحدك منفردا ليس للمعصية بل للعبادة، وتذكر دائما بأن الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي.